أبو الهمام شيخ الإسلام درة أهل مصر علامة الشام الحافظ ابن حجر العسقلاني المصري، والذي جمع ما بين فضيلتين: بركة الشام وخير مصر. قال: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. عندنا الراوي عرفنا أن القسم أن الوجه الأول من وجود طعن في الراوي اللي هو الايه؟ الكذب. ثم ماذا؟ التهمة. ثم ماذا؟ معشر النيام أجيبه. لا، مش الفسق، المنكر ده حديث من؟ أيوه، فين اللي ألف وحش الغلط؟ ارفع صوتك يا رجل وسل تعطى أو أجب تعطى بقى. خذ، قلنا فحش الغلط، وهذا حديث من؟ حديث المنكر، صح؟ فالأول الكذب، وهذا الحديث الموضوع، والثاني التهمة، وهذا الحديث المتروك. فحش الغلط، وهذا حديث من؟ المنكر. رابعا الوهم، وهو ما يسمى عندهم بالحديث المعلل. والعلة ما هي؟ سبب خفي، سبب خفي يطرأ على الحديث يقدح في صحته مع أن ظاهره إيه؟ سلام. سبب خفي يطرأ على الحديث يقدح في صحته مع أن ظاهره إيه؟ قلت: ويستفاد من هذا التعريف ما يأتي. كل واحد يقول لنا فائدة كده عشان تنشطوا، لأن النوم بدأ إيه؟ يداعب جفونكم، والنوم في مجالس العلم سنة أكيدة يكاد يكون واجبا، وكم من درس صار قيلولة وضاع في هجعة ونعسة، ولا آمن أن يسمع لكم غطيط بعد ذلك، ويتحول الغطيط إلى نقيق الضفادع في مستنقعات موزمبيق. قول يا مصر. ليست كل العلة قادحة في الحديث، لأن شرط الحديث المعلل أن تكون العلة ماذا؟ قادحة. يبقى عندنا من العلل ما ليس قادحة، زي إبدال الثقة بإيه؟ بثقة. هذه لا تقدح في صحة الحديث، لكن تقدح في مين؟ في حفظ الراوي، مش كده؟ زي حديث البيع عن ابن خيار، هذا يرويه عمرو بن دينار، أبدل بمن؟ ها؟ عبد الله بن دينار، أخوان ثقتان. لكن ما نرى العلة هذه تقدح، لأن عمرا وعبد الله ثقتان أخوان. يبقى هذا أول ما استفدناه، ليست كل العلة قادحة فلا تقدح في صحة الحديث، وإنما لا شك تطعن في حفظ الراوي. نعم. أحسن. إن العلة دي أو علم العلل ده علم الحزاق، خذ الثاني أعطيه. إن العلل علم الحزاق من المحدثين، لذلك بعضهم كان يؤتى فيه إلهاما ويعجب الناس لهذا، يقول هذا الحديث معلوم. طب أين علمت؟ أمنجم أنت؟ ما هو منجم؟ ولكن ضرب لهم مثلا بالصيرة فيك مسافة ما يحك له الدراهم والدنانير، يقول هذه ايه؟ بهرج. بهرج يعني ايه؟ يعني مزيفة، يعني زيوف. ليه؟ لانه بكثرة الممارسة والاطلاع ومعرفة الحديث صارت له ايه؟ حسة كده يعرف بها الحديث الضعيف من الحديث اللي ايه؟ صحيح. فلا تستغرب ان يؤتى في ذلك حاسة، لأن كلام النبوة له إيه؟ له مسحة كده لا تخطئها الأذان. نعم. لما قلنا تقدح في الحديث يبقى في السند وفي الايه؟ لان ما قلناش تقدح في السند، تعيننا السند. وفعلا في علل في الاسناد، في علل في المد. من اشهر العلل الموجوده في المد حديث فيضع رب العالمين قدمه في الجنه فتقول قطن قطن قد ايه، وانما يضع رب العالمين قدمه فين؟ في النار. فهذه تجوز. او الحديث الذي في بعض الكتب الصحيحه يخلق الله خلقا لليه؟ للنار حتى تمتلئ فتاه فيضع فيها قدمه. نعم. ما يخلق للنار خلقا، انما يخلق لماذا؟ للجنه خلقا، لانه لو خلق خلقا للنار يقول قد عذبهم بغير موجب. وربنا عدل سبحانه، يأبى عدله ان ياخذ العبد بما لم تقترف يداه، وهو القائل في كتابه الكريم سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قول يا محمود. فين هذا في التعريف يا محمود؟ طيب أنا أريد من التعريف يا محمود. لا بأس عليك. وفعلا ما يقول محمود كيفية معرفة العلة، لأن الحديث المعلل ده يبرينا فيه كلام كثير جدا، لأن ده يعتبر أدق أنواع علوم الحديث، واخد بالك، وأصعبها وأغلقها، ويحتاج فعلا إلى دراسة. فلذلك لا تتعجلوا علينا في دراسة الحديث المعلل، ويحسن أن ندرسه خطوة إيه؟ فنحن مع التعريف. قول يا محمود. نقول أن العلة تقع في الحديث، شوف الكلام الجميل ده. قلنا الوهم، هذه الأول قلنا إن الايه؟ إن الوهم هو كما قال الحافظ ابن حجر، والوهم لا يستبعد من من؟ من الرجل الثقة، ولذلك هي تقدح في الحديث، يبقى إذن ولكن لا تقدح في الرجل الايه؟ الثقة، فإذن الحديث المعلق قد يكون حديث الرجل الايه؟ الثقة، ولذا ليس من شرط الثقة ألا ايه؟ ألا يغلط. يا ويل أقوام طلبوا العصمة في من؟ في الرواة والدعاة والعلماء، وتراهم يوما يخطئون ليكفروا بما آمنوا به من قبل فتكون الحجة في أنفسهم. وقد رأينا وسمعنا وعلمنا حتى قلنا أحرام على بلابله الدوش حلال للطير من كل جنس. قول. قوله خفي أي يحتاج وقتا طويلا لمعرفة. كلمة خفي دي بقى هي فعلا ان ذلك بيحتاج معرفة العلل الى ماذا؟ الى دقة والى جهد والى يعني شغل والى عمل. وذلك علم الحديث ده قلنا علم فيه جهد كبير جدا. الشيخ الالباني لما درس علم الحديث ابوه قال له دي صنعة الايه؟ المفاليس، هتعود للحديث اسبوع عقبال ما تقول صحيح ولا ضعيف. وفعلا شوف لما يدرس مثلا اسناد ابن عساكر، ابن عساكر كان في القرن الكام؟ السادس. تصور بقى لما يقعد يدرس اسناد من النبي عليه الصلاه والسلام الى القرن السادس، في كم رجل هذا الاسناد؟ شوف لما يقعد يدرس اسناد طول بطول الاسناد ده، ويتكلم بقى على كل رواده توثيقا وجرحا وتعديلا، وعشان بعد كده يخرج لنا بحكم على هذا الايه؟ الحديث. لذلك فعلا الشيخ الالباني ذكر ان ربما جلس في الحديث الواحد ايه؟ اسبوعا، مش ثلاثة أيام، أسبوعا. طالب اليوم بيدرس ثلاثة أيام ثم يقول أنا من أهل الإيه؟ الحديث كما قال المأمون، يدرس أحدكم الحديث ثلاثة أيام ثم يقول أنا من أهل الإيه؟ ليش تحية خاصة يعني؟ عندنا شغل والله. فيك البركة أنت يا حبيب العزيز. طيب، قلت قولنا يقدح في صحته في أنما كل العلة قادحة، يعني في صحة الحديث، مثال ما لا يقدح فيه إبدال الثقة بالثقة، وأشهرها مثالا حديث عمرو بن دينار البيعان بالخيار. قوله علة غير قادحة في المسك، يعني حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، وحتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. قوله على الحديث فيه أن العلة تكون في الإسناد وتكون في المتن أو تكون فيهما معا، ثالثا قولنا على الحديث. قلت يعني لا تقدح في الراوي، لأن أصل المعلل الوهم، والماء والوهم لا يسلم منه أحد، وليس من شرط الثقة ألا يغلط. خامسا قولنا وظاهره السلامة، فيه أن علم العلل هو علم الحزاق من المحدثين، لا يكون إلا بكثرة الممارسة، ولا يتكلم فيه إلا من كانت له إمامة في هذا العلم. قولنا سبب خفي، فيه غموض هذا العلم وكونه علما صعبا مستغلقا على الكثير من طلبة الحديث. سابعا قوله وظاهره السلامة، فيه ألا ينخدع طالب العلم. بماذا؟ بثقة رجاله أي الإسناد، ولا باتصال سنده. لأن المعلل فيه خدعة لا يتفطن إليها كل أحد. ولذا يكون المعلل في الغالب من حديث الثقات، هذا الذي يزيد العلم غموضا. لأن لو كان من حديث الضعيف خلاص ما احنا عارفين الرجل ايه ضعيف، لكن المشكلة ان علم العلل او الحديث المعلل غالبا ما يكون من حديث من، هي دي المشكلة. لان ثقة رجاله ممكن تعمل ايه تخدعك فتعتقد صحته، وليس كذلك. طيب حسبنا ما وقفنا عنده اليوم من التعريف وما تعلق به مفاهيم. بقيت لنا كم في الصف؟ ثلاثة. وصول